بس انت راجل عاقل عاوز ايه؟ لانك انت عارف ايه اللي هيترتب على الموضوع لو الموضوع مش هي البنت صغيره ودماغها قفشه والبيت هيخرب، وانت عارف ان هي ما عندهاش حد هيصرف عليها، هي بس عاوزه تسيب الايه؟ تحل المشكله دي، يا ستي الشتيمه اللي هو قالها دي فيا خلاص؟ وانا فيا ومش عارف وادي هدي. هو نفس الكلام الاخنس عمل كده. ابو جهل سمع الكلام ده قال والله لا تفارقنا هذه العصابه حتى نرجع. محدش راجع، احنا في الايه؟ مع بعض. يحاول معاهم كذا واحد مفيش خالص، وهم قاعدين نزلوا بما ايه بالعدوه القصوى من الوادي بالمكان المرتفع، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين في العدوه الدنيا، والمشركون حصروا المكان اللي كان فيه ميه فحصروه، فخلاص كده المسلمين مش لاقيين ميه وهم قاعدين جنب الابار الكفار. سبحان الله، وتبدا بقى العطايا السماويه من الله سبحانه وتعالى، فينزل الله المطر على المسلمين ويبداوا يتطهروا ويتوضوا ويشربوا، ما مش لاقيين ميه سبحان الله، وينزلوا كانوا قلقانين فينزل الله عليهم برضه النعاس ويناموا، لان دايما القلقان ما بينامش، لا الله سبحانه وتعالى يسكن قلوبهم وعقولهم. هننزل فين؟ فصار الليش حتى نزل قريبا من ماء بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل، أمله واحد من الصحابة فقال له يا رسول الله أرأيت هذا المكان هذا المنزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ شوف الأدب، بقولوا يا رسول الله هو ده أمر من ربنا ولا المكان ده هي مجرد اجتهاد منك للحرب والمكيدة؟ طب هو بيسأل ليه؟ أصل هو من عند ربنا انتهى، ما شغلش أنا دي من عند ربنا خلاص. فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل، لا لو كده لا أنا عندي خبرة، ده مش المكان. أنت تفهم أكتر من الشيخ، الشيخ قال لك نعمل كده، لا ما فيش حاجه اسمها تفهم اكتر من الشيخ، فما بالك بقى لان ده النص اللي هو مشهور بيننا وبين بعض، يقول لك الشيخ قال العلامه قال الداعيه قال، لا اذا كان محمد اهو صلى الله عليه وسلم وهو سيد الاولين والاخرين ويسمح لاهل التخصص يتكلموا في الحته دي، فيساله النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كده تقول له يا رسول الله فامضي بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، أقرب مية عندهم، نقرب لغاية ما نقرب منه، وأول ما نوصل نحوط إحنا على المية دي وتبقى بتاعتنا، وكل الآبار التانية ندفنها اللي ورانا، يبقى هم مش هيعرفوا يوصلوا إيه لأي مية وإحنا نكون إيه أقرب الناس للمية، كده كده في الحرب الناس خلاص هتموت وهتقعد تشرب، يبقى إيه ده ضغط نفسي عليه. فقال النبي يقول له بقى انت كده احرجتني قدامهم، طب ليه مش جيت تقول لي بيني وبينك وانا اللي اطلع بالبيان؟ قال لقد اشرت بالراي ونفذ النبي ما اشار به. قال لي الحباب بن المنذر. سعد بن معاذ دخل على النبي قال يا رسول الله الا نبني لك عريشا ونعد لك الركائب؟ يا رسول الله احنا عاوزين نسيب لك كده مكان زي تنده كده تبص فوق تابع المعركه، وهنسيب الجمال ونسيب الايه الفرس، يعني نسيب لك بعض الايه حاجات جنبك ليه؟ قال ونلقى عدونا فان اعزنا الله واظهرنا على عدونا كان ذلك ما احببنا وان كانت الاخرى. شوف كلامهم جميل ازاي، تقولوا بقى ولو محاول ولو اتبهدلنا وموتنا، ولو كانت الثانيه جلست على ركائبك ومن معك فلحقت بمن وراءنا، لان احنا طالعين النبي صلى الله عليه وسلم خد الايه اللي موجود، فيقول له ايه فلقد تخلف عنك اقوام ما نحن باشد حبا لك منهم ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. شفتوا اللي سبحان الله الحفاظ على المؤثرين والقياده. قال له يا رسول الله احنا تقعد هنا والتابع خليك في امان ونحميك، لو انتصرنا خلاص، ما انتصرناش احنا اصلا مش طالعين قتال، لكن الجيش كله في المدينه، فانت تبقى حتى تؤثر وانت ايه توجههم، فده مهم جدا. وده هتلاقوه بس النهارده يقول لك لا عاوزين نحافظ على المؤثرين يذنون في اماكن ايه محميه. ليه؟ لان القرار منه هو ده اللي بيشوف كل حاجه وبيقدر ياخد القرار. وقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشحا بالسيف يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ليله المعركه وهي ليله 17 من رمضان، ليله الجمعه، بايع الاعتكاف قد ايه؟ 3 ايام. يشوف يا رسول الله طب ما نقدمها في شوال كده عسى تكفي، فاعتكف ايه؟ وده الفرق بين اللي بيعبد ربنا بالمزاج واللي بيعبد ربنا بما يريد. احيانا في واحد يبقى ليله 27 والدته تتعب وعاوزه دكتور، طب معلش يا امي بس عشان التهجد هيضيع. يا ابني تهجد ايه؟ التهجد ده في الاخر خالص ايه؟ نافله ولا فرض؟ نافله. طب وبرك بامك فرض، ايهما نقدم؟ اصل هتفوتني الليله. ما تفوتك الليالي كلها مش الليل. عشان كده في فرق بين اللي بيعبد ربنا بما يريد والذي يعبد الله بما يتمنى هو. المهم في الليله ديت اصاب المسلمون النعاس والقي عليهم فناموا. يقول علي: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رايتنا وما فينا الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الشجره حتى اصبح. كله نام الا مين؟ حصل مشكله كده بسيطه نختم بيها وبعدين نكمل بعد كده. هي بقى المشكله حوارات. واحد من الكفار اسمه عمير ابن وهب راح يبص على المسلمين كده ويتاكد من الاعداد وكده، فرجع قال لهم ايه؟ القوم 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون، يعني هم عندهم الرصد جيد جدا، ولكن رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. احنا يا جماعة مش داخلين نهزر، الناس شكل السيوف حتى يتعلم على الرقاب. نواضح ويثرب تحمل الموت الناقع، شكل الموضوع هيبقى في إنا قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم. كل واحد سان سيف وسنة، شكلها النهاردة ايه؟ والله ما ارى ان يقتل رجل منهم حتى يقتلوا رجلا منا. الدنيا يا جماعة مش هتعدي. ولو قلت لكم ان هم كام؟ 300، يعني كده كل واحد كده يحسس على راسه عشان احنا التلت منا هيضيع. فان اصابوا منكم اعدادهم فما في العيش خير بعد ذلك. لو جابوا بينا 300، وجماعة العرب دول 300 ده كتير قوي، يعني نص الدولة تلت البلد مات، ما هم كلهم على بعضهم طلعوا كانوا 1000. فحكيم بن حزام ده راجل عاقل، لما سمع الكلام ده راح لعتبة بن ربيع بن ربيعة وخده كده على جنبه وكلمه، قال له اطلع قول للناس، تعرف المجرم ده هيورط. وقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع، هل لك إلى أمر لا تزال تذكر فيه بخير؟ قال وماذا؟ قال ترجع بالناس. ارجع بالناس خلاص، اللي خدناه هندخل ليه في متاهة. وقف وقال خلاص، بدأ يبدأ إيه بالبيان. فبدأ يتكلم معاهم وقال لهم يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، هنعمل إيه؟ قال والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجل من عشيرته. احنا يا جماعة هنقتل مين؟ ما احنا دول من أولادنا وعائلتنا، احنا لو اتخانقنا هيحصل ايه؟ كل واحد كده هنكون بهدلنا بعض. إني أرى أقواما مستميتة لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، اربطوها فيا، وقولوا جبنا عتبة. ده كلام كبير، كلام كبير. أما هو بيقول لهم يا جماعة قولوا عليا إن أنا جبان وعيل ومش كويس، وأنتم تعلمون أني لست بأجبانكم. قولوا اللي أنتوا تقولوه، بس أنتوا عارفين أنا مين.